لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، نستكمل مسيرتنا مع أحداث السيرة من كتاب روضة الأنوار. قال المصنف رحمه الله: حجة الوداع. ولما تم إبلاغ الدعوة في أنحاء الجزيرة العربية، وأوجد الله طائفة من المؤمنين تكفل بحفظها وبإبلاغها إلى أقصى أرض الله، أو تكفلوا بحفظها وإبلاغها إلى أقصى أرض الله، تتكفل كلاهما صحيح، يعني تكفل هذه الطائفة أو تتكفل بإبلاغ وإيصال الدعوة إلى أقصى أرض الله. لما كان ذلك، هذا الجواب، لما كان ذلك ما الذي حدث؟ قدر الله أن يري رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمار جهده المتواصل قبل أن ينتقل إلى الله، فأكرمه بحج بيته المكرم في ذي الحجة سنة 10 من الهجرة. يعني بلغت الدعوة الإسلامية أنحاء الجزيرة العربية، ووجدت الطائفة المؤمنة التي تحمل هذا الدين وتنشره وتبلغه إلى الناس في أرجاء الأرض. فكان من قدر الله عز وجل بعد ذلك أن قدر أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة هذا الجهد وهذا التعب، وذلك من خلال حجة الوداع، حينما يرى ما يزيد على 100,000 مسلم وقد تجمعوا لحج البيت مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ولما أراد صلى الله عليه وسلم الحج أذن به في الناس. أذن به في الناس يعني أعلم الناس وأخبرهم أنه سيحج في هذا العام، حتى يجتمع أكبر عدد من المسلمين للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتعلم وتعلم المناسك. يقول: فاجتمع بالمدينة بشر كثير، فلما كان يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة، هو اليوم 26 من الشهر، ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم والدهن، ترجل وتسريح الشعر، والدهان وضع الدهن على الرأس مثل الكريمات الآن التي توضع على الرأس. عليكم السلام. وهذه سنة، أعني وضع شيء على الرأس يمسك أو يتماسك به الشعر قبل الإحرام، يعني قبل أن يحرم الإنسان بالحج والعمرة، إذا كان شعره طويلا أو كثيرا فمن السنة أن يضع شيئا عليه يتماسك به، تعرفون؟ جل ونحو ذلك، قديما مثل الصمغ، يعني هذا المادة لزجة يتماسك بها الشعر، تفهمون صح؟ طيب، ما تنظرون هكذا. لذلك قال: ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه وانطلق من المدينة. إذن كان هذا الفعل أين؟ أين كان هذا الفعل؟ في المدينة. هذا دليل على أن الإنسان إذا كان في المدينة يجوز له أن يلبس ملابس الإحرام ويغتسل وهو في المدينة قبل الميقات، قبل الميقات يغتسل. الآن مثلا أنت ذهبت للعمرة فنزلت المدينة أولا، فيجوز لك أن تغتسل في الفندق وتغير الثياب وتلبس ملابس الإحرام، لكن من غير أن إيه؟ أن تحرم، بدون إحرام، بدون إحرام، لأن الإحرام يكون في الميقات. نعم. فانطلق من المدينة بعد صلاة الظهر يوم ايه؟ ها؟ السادس والعشرين من ذي القعدة يوم 25. ايوة نعم يوم ايه؟ اي يوم؟ السبت. انتبهوا لليوم لنعرف كم سيأخذ من الوقت حتى يصل الى مكة من الايام. السادس والعشرين من ذي القعدة يوم السبت. يقول وانطلق من المدينة بعد صلاة الظهر حتى بلغ ذي الحليفة. ذي الحليفة اسم ميقات أهل المدينة، ويسمى أيضا أبيار علي. ذي الحليفة نسبة إلى نبات يسمى الحلفة، تمام؟ وأبيار علي نسبة لرجل قد حفر بعض الآبار في هذا المكان فيشرب منها الحجاج، فسمي أبيار إيه أو آبار علي، وليس هو علي بن أبي طالب. حتى بلغ ذي الحليفة قبل أن يصلي العصر، فصلاها بها ركعتين ثم بات بها، فلما أصبح قال قد أتاني الليلة آت من ربي، وهو جبريل عليه السلام، فقال صلي في هذا الوادي المبارك. هذا دليل على استحباب الصلاة في وادي ذي الحليفة لميقات أهل المدينة، وهذه فضيلة لهذا الميقات دون غيره. المواقيت الأخرى رابغ مثلا أو يلملم أو ذات عرق أو غير ذلك من المواقيت، ما فضلها؟ مواقيت فقط، مواقيت. أما هذا الميقات وهذا الوادي فجبريل عليه السلام أخبرنا أنه واد مبارك، جزاك الله خير، واد إيه؟ مبارك كثير الخير. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، صلي في هذا الوادي المبارك. وهذا فعلا أمر ظاهر، الذي يذهب إلى هناك ويصلي في ذي الحليفة يشعر بالبركة والسكينة والخير الكثير. فمن السنة أن تصلي فيه سواء كانت فريضة أو تحية مسجد أو سنة وضوء أو ضحى أو قيام ليل أو غير ذلك، ثم تنشئ الإحرام بعد الإيه؟ بعد الصلاة. كذلك هو أبعد المواقيت عن مكة، أبعد مسافة عن مكة هو ميقات ذي الحليفة، فأكثر في الأجر يعني إن شاء الله. صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. إذا كان قارنا صلى الله عليه وسلم، يعني جمع بين الإيه؟ النسكين. وكان هذا إباحة للعمرة في أيام الحج، وكان أهل الجاهلية يرونها من أفجر الفجور، كان ذلك منتشرا بينهم وهو أمر باطل، يمنعون الاعتمار في موسم الحج، يسمون ذلك من أفجر الفجور، وهذا من جهل هؤلاء الجهلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلغي هذا المعنى الخاطئ بالقول والفعل، فقال ذلك مبينا في أحاديثه كثيرا، ثم هو بالفعل جمع بين الحج والإيه؟ والعمرة بين النسكين. القرآن نعم كان قارنا. ثم اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر وتطيب في رأسه وبدنه بطيب فيه مسك. يسن للمريد النسك حج أو عمرة أن يتطيب قبل لبس إيه؟ قبل لبس ملابس الإيه؟ الإحرام، قبل لبس ملابس الإحرام وقبل النية. لو نوى الإحرام يحظر عليه الإيه؟ الطيب، لأنه من محظورات الإحرام. ثم لبس إزاره ورداءه يعني بعد الغسل، ثم صلى الظهر ركعتين وأهل بالحج والعمرة في مصلاه، وقرن بينهما فقال اللهم لبيك عمرة وحجة، ثم لبى فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان أحيانا يقول لبيك إله الحق. ثم خرج من المصلى فركب القصواء، اسم الإيه؟ الناقة أو الدبة، وأهل مرة أخرى. عليكم السلام. أهل يعني لبى، أهل بالتوحيد يعني لبى وردد التلبيه. فلما استوت به بالبيداء أهل أيضا، يعني البيداء الصحراء يعني خرج من الوادي وأخذ في سيره وأشعر هديه بعد الصلاة وقلدها بذي الحليفة. المعروف والراجح أن الإهلال كان حينما استوت به دابته، يعني ليس في المسجد ولا، وإنما بعد أن صلى وخرج من المسجد وركب الدابة، لما استوت به الدابة وسارت أهل بالإيه؟ بالتوحيد وقال لبيك اللهم لبيك. ذلك السنة بعد أن تغتسل وتصلي تركب السيارة تبدأ في الإحرام، تحرم بعد أن تركب، لو أحرم قبل ذلك يجوز، لكن نحن نبحث عن السنة عن الهدي. وقوله أشعر هديه وقلدها، الإشعار الهدي والتقليد ما هو الهدي؟ نعم، أن يدمي جانب السنام أو أعلى سنام الدابة، يجرحها حتى تكون هذه علامة أنها هدي، يساق إلى البيت. والتقليد يضع في عنق الدابة طوق من الليف مثل السلسلة لكن تصنع من الليف، تمام. ثم واصل سيره حتى دنا من مكة، اقترب يعني، فبات بذي طوى، اسم وادي، ذي طوى واد قبل مكة، وصلى به الفجر، به لأنه واد، ثم اغتسل ومضى حتى دخل المسجد الحرام، وذلك صباح يوم الأحد لأربع مضينا من ذي الحجة. ذي الحجة كم كذا؟ مضينا كم من يوم السبت؟ يوم فقط. ما شاء الله تبارك الله، يعني خرج السبت ووصل الأحد، طيران هذا. ليه السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربع الخميس الجمعة السبت الأحد، ثمانية أيام، وأنت الآن تصل في إيه؟ ليس في ثمانية ساعات، ليس في ثمانية ساعات، والناس تصل في أشد التعب. ها يقول أربع ساعات، نعم، ويقولون نحن في أشد التعب ونحتاج نرتاح حتى نستطيع نقوم بالعمرة، وهم كم يوم؟ ثمانية. وما الوسيلة؟ طيران ولا أوتوبيس مكيف؟ سبحان الله، الله المستعان. إذن بات بذي طوى وصلى هناك الفجر، ثم اغتسل ومضى حتى دخل المسجد الحرام صباح يوم الأحد لأربع مضين من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم أقام بأعلى مكة عند الحجون، اسم مكان لا يزال معروفا إلى الآن بهذا الاسم الحجون، ولم يعد إلى الطواف، يعني لم يعد إلى الحرم مرة أخرى، بل بقي هناك وبقي في إحرامه، يعني ظل محرما. لماذا؟ لأنه كان قارنا، جمع بين إحرامي الحج والعمرة، لكونه قد ساق الهدي، أخذ معه الهدي من المدينة. كم؟ لا، ليس من المدينة، أتى بالهدي من، لا، من اليمن، أمر عليا أن يأتي بالبدن من اليمن، كم عددها؟ مئة. وأمر كل من ساق معه الهدي أن يبقى في إحرامه، يعني الذي أخذ الهدي وساقه لا يتحلل، يبقى على إحرامه، وأما من لم يسق معه الهدي فأمره أن يقصر رأسه بعد الطواف والسعي، ويحل حلالا تاما، يعني من لم يسق الهدي الأفضل له والمستحب، وبعض العلماء يقول بل الواجب إذا أدى العمرة أن يتحلل ويظل على تحلله حتى يوم الثامن، فيحرم بالحج ويدخل في النسك مرة أخرى. يقول ويجعل عمله هذا عمرة، سواء كان قد أحرم بنية الحج أو العمرة أو كليهما. وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. ليه؟ حتى يكون نسكه تمتعا. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن أفضل النسك التمتع، لأنه تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن أو التاسع من ذي الحجة. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ولا أحللت، فحل من لم يكن معه هدي. هو قال هذا الكلام لماذا؟ لأن بعض الصحابة شق عليه أن يتحلل، ليس معه هدي لكن هو قد أحرم بالحج والعمرة أو أحرم بالحج، فهم في أنفسهم أنه يظل على إحرامه حتى يتحلل ليوم العاشر من ذي الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن الأفضل أن يتحلل ويجعلها عمرة ثم يحرم بالحج في اليوم الثاني، وبيّن أنه لو لم يكن معه الهدي لتحلل صلى الله عليه وسلم. قال ثم توجه صلى الله عليه وسلم يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة إلى منى، يوم التروية لأنهم قديما لم يكن بمنى ماء فكانوا يحملون معهم الماء ليترووا به في منى، فسمي اليوم الثامن يوم الايه التروية. إذن أول أيام الحج ما هو؟ اليوم الثامن من ذي الايه، ركز معي ركز، لا تنظر يمينا وشمالا، اليوم الايه الثامن أين نذهب؟ إلى منى. ماذا نفعل؟ يقول وأحرم للحج كل من كان قد حل، يعني أدى العمرة ثم تحلل ثم أحرم اليوم الثامن، ماذا يفعل في منى؟ فصلى بمنى 5 صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، قصر أم تمام؟ وصلى الرباعية منها 2 ركعتين قصرا، ثم أجاز من منى بعدما طلعت الشمس حتى أتى عرفة. يوم التروية أنا أشبهه بنافلة الصلاة، بمعنى أن النافلة حينما ندخل فيها قبل الصلاة يستعد القلب للوقوف في الفريضة على أكمل حال، فكذلك يوم التروية لا يوجد عمل سوى الجلوس في منى وكثرة ذكر الله، فكأنك تهيئ قلبك لتلقي رحمات يوم عرفة الذي هو أكثر يوم فيه عتق من النار، أكثر يوم في العام فيه عتق من النار يوم عرفة. والله عز وجل يدنو ويباهي بالحجيج الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء، وفي حديث آخر فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل، انظر عدد حبات الرمل على الأرض كم، أو كعدد القطر قطر المطر، أو كزبد البحر وهو الشيء الأبيض الذي يكون على وجه الماء، انظر البحر في الكرة الأرضية كم حجمه، لو كانت الذنوب كذلك قال الله لا غفرتها لكم، انظر للرحمات، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. فلذلك يوم عرفة من أعظم وأفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، يوم عظيم. فيوم التروية أنت تهيئ قلبك ونفسك لهذا اليوم، تصلي الصلاة في وقتها مع الجماعة، تصلي الرباعية 2 ركعتين، تكثر الذكر والاستغفار، تجعل القلب مترددا بين الخوف والرجاء، هل ستقبل منك يقبل منك النسك أم لا، هل سيغفر لك أم لن يغفر، كيف ستكون في يوم عرفة، بما ستدعو، وتسأل الله عز وجل رزق وفتح وخير الحج الذي أنت متلبس به. فإذا استجيب للإنسان وإذا أعين الإنسان فهذه من أعظم الأرزاق التي يرزق بها العبد. ومنا بها مسجد يسمى مسجد الخيف، هو المسجد الوحيد الموجود بمنى، هذا المسجد صلى فيه 70 نبيا، صلى في هذا المسجد 70 نبيا، لذلك من السنة والمستحب الصلاة في هذا المسجد، مسجد إيه؟ الخيف. إنزين 70 نبيا، حديث صحيح، صلى في هذا المسجد 70 نبيا، لأن الأنبياء جميعا حجوا، وعيسى عليه السلام عندما ينزل سيحج إلى بيت الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لو تيسر للإنسان أن يصلي في مسجد الخيف ويمكث فيه ويجلس فيه فهو إيه أفضل، بالإضافة أن في المسجد محاضرات طيلة أيام الحج، بعد كل صلاة تجد محاضرة، وهذا فيه نفع كبير بلا شك. نكمل. طب متى نخرج من منى؟ اليوم 9 بعد طلوع الشمس وليس بعد الفجر. يقول أجاز من منى بعدما طلعت الشمس حتى أتى عرفة. إذن وصل عرفة قبل الظهر أو بعدها؟ قبل الظهر. يقول فوجد القبة، القبة يعني الخيمة، قبة خيمة، قد ضربت له بنمرة. ضربت يعني أقيمت، يعني صنعوا له خيمة بمكان في عرفة اسمه إيه؟ نمرة، اسم مكان. وهذا بني عليه مسجد الآن يسمى مسجد نمرة، مسجد نمرة. فنزل بها. طب مسجد نمرة هذا هل في عرفة أم خارج عرفة أم جزء منه في عرفة وجزء خارج عرفة؟ نعم، الثالث. مسجد نمرة هذا، انتبهوا، مسجد نمرة هو المسجد الوحيد الموجود في عرفة. الجزء الأول منه ليس من عرفة، الصفوف الأولى من المسجد ليست من عرفة. كيف تعرف؟ تجد في سقف المسجد ضوء أخضر، الضوء الأخضر هذا قبله ليس من عرفة، بعده من عرفة. يعني الذي يجلس في الصفوف الأولى اليوم كله حتى الفجر لا حج له، لأنه ذلك يكون قد جلس إيه؟ خارج عرفة. فهمتم؟ طيب أشعروني أنكم فهمتم. يعني القبلة خارج عرفة، السنة كذلك. الرسول لما نزل نزل بنمرة أولا، وبقي بنمرة خارج عرفة حتى خطب وصلى ثم دخل عرفة. فهم فكذلك المسجد. طبعا هذه سنن، يعني لو لم يفعلها الإنسان حجه صحيح، لكن هي سنن. فنزل بها. لذلك لما تصل عرفة قبل الظهر تستريح، تنام في هذا الوقت، تستريح حتى تكون لديك قوة لباقي الايه اليوم. فلما زالت الشمس، يعني وقت ايه الظهر، ركب القصواء واتى وادي عرنة، ايضا مكان في عرفة، وقد اجتمع الناس حوله، ايضا ليس من عرفة عرنة. فقام فيهم خطيبا فحمد الله واثنى عليه وتشهد واوصى بتقوى الله، ثم قال فيما قال: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا، صلى الله عليه وسلم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي. متروك، يعني لا قدر له ولا شأن ولا وزن. التفاخر بالأنساب والطعن في الأحساب والنياحة على الميت والسب والشتم، كل هذه الأمور التي كانت عندهم، والتعامل بالربا والفواحش وشرب الخمر، كل هذا إيه؟ تحت قدمي. العجب من بعض المسلمين الآن يجعله فوق رأسه، يفخر بأشياء من الجاهلية ونحو ذلك. يقول: ودماء الجاهلية موضوعة، يعني ما كان من تقاتل فسفكت فيه دماء ونحو ذلك. يقول: وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد. مسترضعا يعني وضعوه هناك للرضاع، أتوا به للرضاع هناك، فقتلته هذيل. يقول: هذيل اسم قبيلة. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا العباس ابن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. ثم قال: واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن من ربانا، ربا العباس، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. إذن أنت مؤتمن على المرأة، على الزوجة، وهي أمانة عندك، الله عز وجل أحلها لك بما شرع، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، حينما يقول لك ولي المرأة: زوجتك كذا وكذا وكذا، فتقول: وأنا إيه؟ قبلت. فأنت تستحل فرج المرأة بهذه الكلمة، كانت حراما عليك فصارت حلالا. فإذا كان الأمر كذلك فعليك أن تلتزم شرع الله في التعامل معها، لذلك يقولون في العقد على كتاب الله وسنة إيه؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. هل حياتك بعد ذلك على كتاب الله وسنة رسول الله، أم أنت تضيع الصلاة وتسيء معاملة المرأة وهي تسيء إليك وتهمل تربية الله؟ أين كتاب الله وأين سنة الرسول التي أنت تقول أنت على كتاب الله وسنة رسول الله؟ كن صادقا. يقول ولكم عليهن، يعني من حقوق الزوج على الزوجة، ماذا؟ ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، يعني لا يجوز للمرأة أن تسمح أو أن تأذن لأحد يدخل البيت بدون إذن من؟ الزوج، سواء كان رجلا أو امرأة، قريبا أو أجنبيا. طالما الزوج لم يأذن فعليها أن تسمع وتطيع. أي أحد، لو هو منع أهلها من زيارتها مثلا فعليه الإثم، ولكن هي تسمع له وتطيع. حق الزوج على المرأة أعظم من حق الأب عليها بعد الزواج، تمام؟ فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، كما في الآية والتي تخافون نشوزهن، ماذا؟ لا يا راجل، فاضربوهن مباشرة هكذا. أنت جبت من الآخر. أنا عايز أصوره عشان بس يشوفوه. فعظوهن، إذن الأول الموعظة، والموعظة تكون بعلم، فعلى الزوج أن يتعلم كيف تكون الموعظة، يذكرها بالله، بحقوق الزوج على زوجه، يخوفها من المخالفة والنشوز، يذكر لها بعض النماذج والأمثلة للصالحات ونحو ذلك، موعظة. فعظوهن. طيب لم تستجب، واهجروهن في المضاجع، يعني يعطيها ظهره على الفراش، هو في ناحية وهي في هو في غطاء وهي في غطاء، وهكذا. الهجر يكون داخل الايه؟ البيت، وليس خارج البيت. واهجروهن، هذا نوع من الضغط على المرأة. الثالث واضربوهن. طيب ما كيفية الضرب وحدود الضرب وضوابطه؟ أتى في السنة ضربا يعني غير مبرح، لا يعني لا يترك أثرا، لا يكسر عظما ولا سنا ولا يشق جلدا ونحو ذلك، يعني ضرب يسير يفهم المرأة أن هناك ولاية وقوامة للرجل عليه حتى تسمع وتطيع، تمام؟ والفقهاء يمثلون ذلك أن يضرب السواك مثلا طويل ونحو ذلك. فننتبه لهذا الأمر، لأن الذي يضرب زوجه لما أتى نساء يشتكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب أزواجهن قال ليسوا بخياركم، الذين يضربون الإيه؟ النساء، الرجال. أيوة، والآن الرجال يضربون، فليسوا بخياركم. نعم، يعني تتعدى حدود الشرع للأسف، والسبب في ذلك الجهل، يظن الرجل أنه يفعل ما يشاء ويضرب كيف يشاء، ولا يعلم أنه لو ظلمها ستقتص منه يوم القيامة. الذي يتعدى حدود الشرع في التعامل مع الزوجة أو مع أبنائه هناك القصاص يوم القيامة. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني فيما في حدود ما تعارف عليه الناس. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها، يرفعها إلى السماء وينكتها هكذا، ويقول اللهم اللهم اشهد اللهم اشهد، يعني يستشهد الله عز وجل عليهم أنه قد بلغ الرسالة. ينكتها يعني هكذا يميلها ويوجهها نحو الأرض. أن يوم القيامة تسألون هل أتاكم رسول، هل بلغكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا كما تسأل الأمم. يقول وقد بيّن في هذه الخطبة عدة أمور أخرى، فلما فرغ منها نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان يوم نعمة وسعادة وشكر. وأذن بلال بعد الخطبة. إذن الإمام في عرفة يبدأ بالصلاة بالخطبة، بالخطبة مباشرة، يعني يصعد على المنبر والناس جلوس ويخطب، بخلاف يوم الايه الجمعة يكون الأذان أولا، تمام، يبدأ بالخطبة وبعد الخطبة يكون الأذان، أذان صلاة، صلاة المغرب ولا العشاء؟ طيب ما انتبهوا، صلاة الظهر والعصر، لأنه سيجمع بينهما جمعا وإيه وقصرا. أذن بلال بعد الخطبة ثم أقام، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر ركعتين، ثم أقام يعني مرة أخرى، فصلى العصر إيه ركعتين، جمعهما في وقت الظهر جمعا مقدما ولم يصلي بينهما شيئا، تمام. ثم أتى الموقف. ما المقصود بالموقف؟ مكان سيقف فيه للدعاء. أين هو؟ فجعل بطن ناقته إلى الصخرات واستقبل القبلة، جبل عرفة والقبلة هكذا، فوقفها هنا صلى الله عليه وسلم، جعل الصخرات والجبل بينه وبين القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. الآن صلاة الظهر متى تنتهي؟ العصر. صلاة الظهر تنتهي قبل العصر؟ نظل نصلي حتى العصر. طيب أنا أقول صلاة الظهر متى، لا أقصد الوقت، الصلاة نفسها، يعني الساعة كم؟ 12 وعشر 12 وربع، تمام. لو مثلا تركنا نصف ساعة للخطبة، قول الساعة الواحدة مثلا، والمغرب على كم؟ ها؟ تمام، يعني كم ساعة؟ ها؟ 24 أربعة وشيء. طيب يعني وفي مثلا في الصيف يكون الوقت أطول، تكون المغرب على السابعة مثلا أو كذا، يعني حوالي خمس ساعات أو ست ساعات دعاء، فهمتم؟ طب ماذا ستقول في ست ساعات؟ نعم تكرر. طيب تكرر لماذا؟ لا يوجد دعاء. هي المشكلة هنا، المشكلة أننا ربما لا نستعد لمواسم الطاعة، فبالتالي تضيع منا أو يقل الأجر. لذلك الذي يحج قبل أن يحج لابد أن يتجهز، يعرف ماذا سيفعل في هذه المناسك وماذا سيقول وكيف يدعو وكيف يستمتع بالدعاء حتى يكون دعاءه مستجابا، ماذا يفعل وهكذا. تتجهز، لأن الحج مرة في العمر وركن من أركان الإسلام، إذن يحتاج لاستعداد حتى تتمه وتكمله وتتقنه وتستشعر لذته وحلاوته، فتقرأ عن المناسك وعن الإيمان والمعاني التربوية التي في المناسك وكيف تؤديها وكيف تستمتع بها ونحو ذلك. ليس الطواف مثلا دوران هكذا فحسب، بل له فضائل لابد أن تعرفها وله حكم وأسرار. كذلك الوقوف بعرفة، ماذا تفعل وكيف تقسم هذا اليوم وكيف تدعو، وهل تقرأ قرآن أو مثلا تسبح وتهلل وتحمد وتستغفر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو، كيف تدعو دعاء مستجابا. كل هذا أمر، كل هذه الأمور تحتاج لإعداد بلا شك. لو أراد الإنسان أن يستريح لا مانع، ينام مثلا نصف ساعة ونحو ذلك لا مانع، يسمع شيئا من المحاضرات لا مانع، لكن لا تضيع دقيقة من يوم عرفة. يوم عرفة وقت غالي جدا، وقته ثمين. هناك دروس ومحاضرات لمن أراد أن يتعلم المناسك ولذة المناسك موجودة يعني كثيرة، يعني إن شاء الله يعني تسمعون قبل السفر لمن سيسافر إن شاء الله. فلم يزل، نعم، صلى في خارج عرفة ثم بعد الصلاة دخل عرفة، بعد صلاة الظهر والعصر دخل إيه حدود عرفة. والآن توجد لوحات مكتوب عليها بداية عرفة نهاية عرفة، معروف يعني. ما هي السنة. الرسول وعظ الناس في عرفة, لا مانع ولا تكون بدعة. لو أراد أن يذكر الناس ويعظهم وينصحهم لا مانع. يقول ثم فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا, صفرة الشمس يعني, ثم دفع حتى أتى المزدلفة. طبعا نعرف مكة المكرمة, بعدها منى, بعد منى مزدلفة, بعد مزدلفة عرفة. أول يوم نأتي من مكة إلى عرفة اللي هو اليوم التاسع صباحا, ثم بعد ذلك ننتقل من عرفة إلى مزدلفة, ومن مزدلفة إلى منى, ومن منى إلى مكة, ما هي الجمرات في منى, ثم بعد ذلك من مكة إلى منى ونظل بها, ثم بعد ذلك طواف الإيه؟ الوداع, طواف الوداع. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء. المغرب أذن بها أين؟ في عرف, وظل واقفا بعرف حتى غروب الشمس, إذن دخل وقت المغرب وهو بعرف, تمام؟ أذان المغرب يكون فين؟ في عرفة, لكن لا تصلى في عرفة, بل يدفع وينتقل من عرفة إلى أي حد لو أذن. يعني أنا أبين أن وقت المغرب يدخل وأنت في عرفة. بعض الناس تصلي المغرب بعرفة, يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز, لكن الأفضل أو السنة يصليها أين؟ يزالها بشرط, بشرط أن يصل قبل خروج وقت العشاء, لأنه قد يكون في الزحام يصل الساعة الواحدة. بعض الناس تقول لا لن نصلي إذا في مزدلفة, كيف وقت العشاء خرج 11 وتلت 11 ونص انتهى وقت العشاء, إذن لو تأخرت وسيخرج وقت العشاء تنزل تصلي في أي مكان. يصليها بمزدلفة أيضا طالما سيصل قبل خروج وقت العشاء. لم يزل واقفة, نقول حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين, يعني جمع أيضا, تمام؟ ولم يسبح بينهما شيئا, يعني لم يصلي شيئا من السنن. يسبح يعني يصلي نفلا, تمام؟ ثم اضطجع يعني نام حتى طلع الفجر, فصلى الفجر مبكرا, مبكرا يعني بغلس يعني أول الوقت. لماذا نذكر ذلك؟ لأن بعض الحجاج يصلي قبل الوقت, يقول صلى الفجر مبكرا, فهم يصلون مثلا الفجر على الرابعة يصلون ثلاثة ونصف وكذا, يقولون السنة تصلي الفجر مبكرا. لا, هذا خطأ وهذه صلاة باطلة. يصلي بغلس يعني في أول الوقت, لأن السنة المستمر أن يصلي الوقت, أن يصلي في, نعم في وقتها, لكن يؤخرها في الأيام الأخرى قبيل الإسفار, لكن هنا يصلي مبكرا حتى يوفر الوقت. هناك أعمال أخرى من الرمي ونحو ذلك, أسفره بالفجر فإنه أعظم للأجر. نعم. يقول فصلى الفجر مبكرا ثم أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام هذه كلمة تطلق على مزدلفة كلها, وتطلق على الجبل الذي بمزدلفة, يسمى جبل المشعر الحرام, ويسمى أيضا جبل قزح. هناك كما قلنا في منى هناك مسجد الخيف, عرف يوجد مسجد نمرة, في مزدلفة يوجد أيضا مسجد واحد وهو مسجد المشعر الحرام, هو أصغر مسجد, يعني مسجد الخيف كبير, نمرة أكبر, المشعر الحرام أصغر مسجد. جنب المسجد أو في مقابل المسجد يوجد جبل صغير, هذا الجبل يسمى جبل قزح أو جبل المشعر الحرام. هذا الجبل لا يعرفه الناس, قلة من الناس التي تعرفه. الشيخ محمد إسماعيل كان يقول لنا هذا الجبل الوقوف عليه مثل الوقوف بعرفة, يقصد أن هذه الوقفة مهمة للدعاء. الرسول بعد أن صلى الفجر بمزدلفة، ها انتبه، بعد أن صلى الفجر بمزدلفة وقف على هذا الجبل وظل يدعو حتى اقتربت الشمس من الشروق، يعني قبيل شروق الشمس، فهذا دعاء مستجاب يدعو فيه. طيب الآن لا تستطيع الوصول للجبل، زحام شديد، تدعو فين؟ في المكان الذي أنت فيه، لأنه قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، ومزدلفة قال وقفتها هنا وجمع، لا مزدلفة أيضا اسمها جمع، كلها موقف أيضا. لكن لو تيسر لك فعل السنة لكان إيه؟ لكان أفضل. فاستقبل القبلة ودعا وكبر وهلل ووحد، يعني وحد الله، حتى أسفر جدا، أسفر جدا يعني قبيل طلوع الشمس، يعني تجد السماء قد استنارت لكن الشمس لم إيه؟ لم تطلع، لأن الكفار كانوا لا يخرجون من مزدلفة إلا بعد شروق الشمس، فالرسول خالفهم خرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس، ثم دفع إلى منى قبل أن تطلع الشمس حتى أتى الجمرة الكبرى فرماها بسبع حصيات. من أين هذه الحصيات؟ في الطريق من مزدلفة يصلح، من منى، أي مكان، لكن هو أمر ابن عباس أن يلقط له حجرة أو حصى أو الجمار التي سيرميها، تمام، مثل حصى الحذف، حذف يعني يضع حصى صغيرة على أصبعه ويفعل بها هكذا، مثل الحمصة أو حبة البازلاء أو الفولة الصغيرة، تمام، هذا القدر. وأنت في الطريق، يعني أنت مزدلفة، بعد أن تنتهي مزدلفة يوجد ماذا بعد نهاية مزدلفة؟ لا، قبل منى، ما هي المزدلفة؟ هي المشعر الحرام، ها الحلال. بعد مزدلفة يوجد واد يسمى محسر الذي هلك فيه أبرهة، لذلك السنة أن تسرع فيه، أن تسرع، هو يعني لا يلزم، لكن هو بعد مزدلفة يعني مكان قليل تجد نهاية مزدلفة، ثم مكان يسير ثم تجد بداية منه. هذا المكان اليسير يسمى وادي محسر أهلك الله فيه أبرهة، الرسول أمرنا أن نسرع فيه، تمام، نهاية مزدلفة بداية منها، لا توجد مكتوب وادي محسر، لا لا توجد. ثم بعد ذلك تدخل منها، بعد أن تدخل منها أين الجمرات؟ الجمرات في آخر منها، في نهاية، مثلا المسجد، ها هو مسجد الرحمة مثلا، هنا نهاية مزدلفة، بداية منها الجمرات في آخر المسجد، لا أقل، أقل حوالي 4 كيلو 3 كيلو تقريبا يعني. حينما تصل إلى الجمرات، طبعا قديما كانت الجمرات عبارة عن شاخص هكذا حوله دائرة، هذا الجمرة الصغرى، أول جمرة تراها، ثم بعدها شاخص آخر الجمرة الوسطى، بعدها شاخص الثالث الجمرة الإيه، فكان الناس يجتمعون كلهم حول هذا الحوض فيقتل بعضهم بعض قديما. أما الآن فيسر الله سبحانه وتعالى وجود جسر للجمرات، هذا الحوض الذي كان صغيرا صار كبيرا، وبدل أن يرمي الناس من فوق، يعني من الدور الأرضي، صار هناك دور أول ودور ثاني وثالث ورابع، وصارت هناك مداخل كثيرة وسلالم كهربائية وكذا، الأمر تيسر بحمد الله. أول ما تصل تجد الجمرة الصغرى تتركها، الجمرة الوسطى تتركها، تتجه إلى الجمرة الإيه؟ التي كانت عندها بيعة الإيه؟ العقبة، لو تذكرون في أول الدروس، تمام؟ لذلك قال حتى أتى الجمرة الكبرى فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، يعني يرفع يده ويرمي الجمرة ويقول الله أكبر، الثانية الثالثة. طب هذه الجمرات ما ثوابها؟ نعم أعرف أنه عمل واجب، لكن أسأل ما ثوابها، لأن الحجاج أو كثير من الحجاج لا يقرأ عن فضائل المناسك ولا يعرف كيف يستمتع ويتلذذ بالعبادة، فيؤدي العمل بدون حضور قلب، يأخذ جمر ويرميه وانتهى، كما يقف بعض الناس يصلي لا يعرف كيف يخشع. أنا أفهم، نعم، لكن الثواب قال لك بكل حصاة تكفير كبيرة من الموبقات. كم حصاة؟ لا كل الجمرات 70 حصاة، تمام. فتخيل لو أنت تفهم هذا الثواب، تمام، وتفهم أنها تكفير السيئات مع استشعار ما كان من إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل، وتقرأ هذه القصة كما وردت في كتب السنة وتستشعر هذا المعنى حتى تعيش لذة الحج، تمام. تكفير كبيرة، تجد الحديث في صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني، تكفير كبيرة من الموبقات. قال ولم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. متى يبدأ التلبية؟ اليوم الثامن، يظل يلبي اليوم الثامن ويلبي اليوم التاسع ويدعو ويلبي كذلك اليوم العاشر، فإذا رمى الجمرة انتهت التلبية، فلما رماها قطع التلبية ووقف عند هذه الجمرة يقول خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. ثم أتى منزله بمنى، منزله يعني المكان الذي سينزل فيه، فنحر 63 بدنة بيده صلى الله عليه وسلم، حتى ذكروا أن البدن كانت تتسابق إليه تريد أن تنحر على يديه صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. وشوف نحر 63، الحج الواجب عليه في الهدي إيه؟ لا، سبع بدنة، البدنة تكفي 7، شاة واحدة تكفي، سبع للسبعة يشتركون فيها. طب حينما يذبح 63، لا بل 100، لأن علي أكمل البقية. هذا دليل على أن الحج يستحب له أن يكثر من الهدي وليس أن يقتصر على الواجب. معك فلوس ووسع الله عليك، إذن اذبح. المال الخاص به، نعم. ذبح نحر بيده 63 بدنة، ثم نحر علي بقية 100. طبعا 63 عدد سنين عمر النبي صلى الله عليه وسلم، ونحر علي 37 بدنة. ثم أمر من كل بدنة ببضعة، بضعة يعني جزء أو قطعة، فجعلت في قدر إناء يعني، وطبخت، فأكلوا من لحمها وشربوا من مرقها كما قال الله فكلوا إيه؟ فكلوا منها وأطعموا البائس. فإذن السنة أن تأكل من الهدي لو تيسر، والسنة أن تذبح بيدك لو تيسر، تمام. وبعد فراغه من النحر دعا الحلاق فأعطاه شقه الأيمن فحلق، فقسمه أو قسمه بين الناس من شعرة وشعرتين، يعني يعطي هذا شعرة أو شعرتين كل واحد. وهذا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر مشروع مسنون، ولا يشرع أن يفعل ذلك بغير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حلق الأيسر فأعطاه لأبي طلحة، ثم لبس ثيابه وتطيب قبل أن يطوف. صعب يقولون، لكن صعب أن تثبت ذلك. فالأعمال إذن التي فعلها يوم النحر ما هي؟ يوم النحر رمي الجمرة، ثم الذبح أو النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، مجموعة في كلمة رنحط الراء رمي والنون نحر، تمام، والحاء حلق والطاء طواف، أول حرف من كل كلمة حتى لا تخطئ. وترتيب هذه الأعمال سنة، وبعض العلماء يقول واجب، لكن نقول الأفضل ألا تخالف الترتيب طالما تيسر لك ذلك. لماذا نقول هذا؟ لأن بعض الحجاج يتيسر له ذلك ويصر أن يخالف، يقول الرسول قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج، طيب افعل ولا حرج لأنه يقول نسيت لم أشعر فذبحت قبل أن لكن أنت لم تنسى وأنت تستطيع الترتيب. إذن خير الهدي هدي إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يخلع ملابس الإحرام وإيه؟ يتطيب ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة أو الإفاضة، ثم ركب حتى أتى البيت فطاف طواف الإفاضة، هذا ركن من أركان الإيه؟ الحج، ولم يطوف بين الصفا والمروة. لماذا؟ لأنه طاف في الأول في أول ما أتى سعى وصل. طبعا الذي لم يطف وكان متمتعا مثلا لم يسعى فعليه سعي، تمام، وصلى الظهر وأتى على بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، يبقى وصل مكة وقت صلاة الظهر. إذن متى رمى؟ وقت الضحى، رمى الجمرة الكبرى بعد طلوع الشمس وقت الضحى، تمام. ثم أتى البيت وأتى على بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم. طبعا لما أتى قال انزعوا بني عبد المطلب، انزعوا يعني ارفعوا الماء بالدلو، لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، يعني هو يريد بنفسه أن إيه يستخرج الماء من البئر ويسقي الإيه الحجيج، وهذا يدل على شرف هذا العمل. هل ممكن أن تفعله الآن؟ كيف؟ تأخذ الماء وتضع في وتسقي الحجيج تيسر عليه، هذا يدل على شرف هذا الأمر وهذا الفعل. ويعني في بعض الروايات أن بني العباس أو بني عبد المطلب أرادوا أن يخصوه بإناء فيه ماء، لأن الحجيج ربما وضع بعضهم يده في كذا، فنهاهم عن ذلك وشرب كما يشرب الإيه الناس، فناولوه دلوا فشرب منه. نعم، انزعوا يعني أخرجوا الماء بالدلو من البئر. مش علي، يقول بني عبد المطلب أتى على بني عبد المطلب، مش علي، أتى على حرف جر وليس اسما، تمام. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى فمكث بها ليالي التشريق لو 11 12 13 من ذي الحجة، يرمي الجمرات الثلاث كل يوم إذا زالت الشمس، يبدأ إذا زالت إيه يعني بعد الظهر، يعني إذا دخل وقت الظهر يرمي مباشرة سواء صلى أو لم يصلي، لكن لابد من دخول وقت الظهر. لماذا؟ لأن بعض الناس يترخص ويذهب يرمي بعد الفجر، يقول الوقت طيب وجميل نذهبنا، أنت تختار على هواك. الرسول نفسه كان يقف يتحين بالرمي الزوال، يعني الحين الذي تزول فيه الشمس فيرمي، لذلك الذي يرمي قبل الزوال عليه أن يعيد الرمي مرة أخرى. وبعضهم يترخص أكثر فيأتي يرمي مثلا الساعة 12 ليلا، يجوز، تمام، لكن هو يرمي 12 ليلا لماذا؟ حتى إذا رمى 12 وعد يعني أتت الساعة 12:05 يكون دخل اليوم الثاني عنده بحسابه فيرمي اليوم الثاني أيضا. ما هذا اللعب؟ لغبطة وتهريج. بعض الناس للأسف ربما يحج وربما يكتب عند الله أنه لم يحج، تساهل وترخص، ويقول الإمام فلان قال على رأسنا الإمام فلان، لكن عندنا الرسول ماذا قال؟ تعارض قول فلان مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل الذي تفعله ربما يكون باطلا. ليس الأمر، ليس كل مناسك الحج يقال افعل ولا حرج. الذي يخرج مثلا فلا يقف بعرفة يقف بمزدلفة ويأتيك تقول له افعل ولا حرج، الذي لم يطف طواف الإفاضة مثلا تقول له افعل ولا حرج، ولم يطف حتى ولم يجمعه بطواف الوداع افعل ليس كل أمر يقال فيه افعل ولا إيه. لذلك بعض العلماء ألف رسالة يرد بها على رسالة ألفت بعنوان افعل ولا حرج. المؤلف ترخص فيها كثيرا، فحتى بعضهم قال نعم افعل ولا حج، وليس ولا ايه ولا حرج. الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله ألف رسالة يرد على هذا الكلام، لأن الترخص هكذا بدون دليل لا يجوز. والإنسان يحاول أن يعمل العبادة ويؤدي العبادة وهو مطمئن أنها صحيحة، وليس أن يعرض عبادته للإيه؟ للشك، صحيحة غير صحيحة وهكذا. يقول إذن العودة إلى منى ماذا فيها من العبادات؟ ما العمل الذي نعمله حينما نعود؟ 11 و12 و13 رمي الجمار، رمي الجمار 2 المبيت بمنى، المبيت بمنى. يبدأ بالجمرة الصغرى فيرميها بسبع حصايات، يكبر مع كل حصاة ثم الوسطى ثم الكبرى كذلك. طيب بعد أن يرمي الجمرة الصغرى ماذا يفعل؟ لا يقف، يدعو، يتوجه للقبلة ويدعو في الصغرى والوسطى. بعد الصغرى والوسطى دعاء بمقدار سورة البقرة، البقرة والله باب الدعاء مفتوح والقبول، يعني كما تحب. دعوت 5 دقائق يجوز، دعوت 10 دقائق، دعوت ساعة يجوز، لكن نعم ورد هذا في السنة، وقف بمقدار سورة البقرة. فلذلك أقول لا تسافر إلا بعد أن تتجهز، تجهز الدعوات وتكررها وتتدرب عليها وتسمع عن الحج على محورين: الأول مع كيف تؤدي المناسك، الثاني فضائل المناسك ولذة المناسك حتى تؤدي الحج على أكمل صورة. طب بعد الجمرة الكبرى يرميها وينصرف، لا يوجد بعدها إيه؟ دعاء. وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة يوم النحر ثم خطبة في أوسط أيام التشريق، أكد فيها ما سبق في خطبة عرفة وزاد عليها، وقد نزلت عليه سورة النصر أوسط أيام التشريق قبل الخطبة. وفي اليوم 13 وهو يوم النفر الثاني، النفر الأول هو يقول اليوم 13 ويوم النفر الثاني، النفر الأول، النفر الأول كان يوم كام؟ 12، اليوم 12 قبل المغرب، هذا يوم النفر الأول. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يبيت بمنى ليلة 11 وليلة 12 ويرمي في اليوم 11 والثاني عشر ثم ينصرف من منى. الأفضل أن يبيت بها 3 ليال ويرمي 3 أيام، هذا الأفضل والأكمل في الأجر. تمام، النفر والانصراف. فاليوم 12 هناك متعجلون، هذا يسمى النفر الأول، واليوم 13 هناك الذين قد بقوا في منى ينصرفون جميعا، يسمى النفر الثاني. يخطب بجوار الجمرة بس، لكن الآن هذا لا يوجد، غير موجود. وكان يوم الثلاثاء نفر رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى بعدما رمى الجمرات، فنزل بالأبطح. الأبطح يسمى أيضا المحصب. طب الآن اسم المكان إيه؟ بطحاء مكة قديم، هذا أيضا المحصب والأبطح وبطحاء مكة، الآن اسمها المعبدة، المعابدة، اسم مكان بعد العزية الشمالية. أنت شكلك حاجات قبل ذلك صح؟ ذهبت للحج؟ فالمحصب هذا أو الأبطح هذا ما علاقته بالسيرة؟ المعبدة، المعابدة، لكن في اللغة هناك يقال المعبدة، عشان لو قلت المعابدة يقولون إيه المعابدة. نعم، الحصار كان في هذا الوادي، حصار الشعب، كم سنة؟ 3 سنين. فبعد أن انتهى من الحج أتى في هذا الوادي، فكأنه يعني التذكر هذا المكان كان فيه حصار والآن نصر الله عبده وأعز جنده. لذلك العلماء اختلفوا هل من السنة بعد الحج أن تذهب إلى هذا الوادي أم أنه كان على طريق المدينة فمر عليه؟ من قال أنه في الطريق فمر عليه قال ليس من السنة، ومن قال من السنة يعني يذهب إلى أنه يسن للحج بعد الحج أن يذهب إلى هذا المكان ويبيت فيه، تمام؟ ومن ممن يقول بذلك الشيخ ابن باز رحمه الله، أن تذهب إلى هذا المكان وتبيت فيه أو تمكس فيه أي قدر يتيسر لك. وقد تعلمنا هذه السنة من يعني طبقناها بالفعل مع فضيلة الشيخ ياسر حفظه الله وفي الحج، فك يعني وجدناه شديد الحرص جدا على تطبيق كل السنن، ما رأيت مثل الشيخ في الحرص على تطبيق السنن مع شدة المشقة والتعب، هو يتحمل ذلك ولا يلزم الناس، لكن لو استطعت أن تفعل فافعل. يذبح بنفسه ويرتب بين أعمال يوم النحر ويأتي بها كاملة ويذهب إلى منى في نفس اليوم ويؤدي يعني يبيت أيضا أو يذهب إلى الأبطح تطبيقا للسنة أيضا، نزل بالأبطح وصلى هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الظهر متى أذن به؟ في منى، يعني وقت الظهر دخل فين؟ في منى، لأنه يرمي بعد الزوال، إذن وقت الظهر كان في منى، لم يصلي الظهر في منى وإنما انصرف وصلى فين؟ في الأبطح، تمام؟ حوالي 3 كيلومترات، يعني 3 كيلو تقريبا يعني. لا لا لا، هو مسافر لا يزال مسافرا، لكن السنة أنه إذا نزل يصلي الصلاة في وقته، تمام؟ يعني يجوز أن تجمع نعم طالما كنت مسافرا، لكن الأفضل ألا تجمع طالما كنت مقيما. يعني أنا مسافر نعم وأقل من 3 أيام يشرع لي القصر، صح؟ طيب أجمع أم لا أجمع؟ هناك خلاف. طالما كنت جالسا ولا يعني لا حاجة لك للجمع فصلي إيه؟ الصلاة في وقتها، لو احتجت للجمع اجمع، فهمتم؟ لا مانع. وصلى هناك الظهر. الأفضل يصلي في وقته ويقصر، يعني لو كانت رفقة مجموعة تقصر الصلاة ولكن تصليها في وقتها، ولكن لا نشدد على الناس، لأن بعض الناس ربما يذهب للجمع فأنت تقول الأفضل كذا، طب لم يأخذوا بقولك، صلي معهم ولا يعني ولا تخالف. وصلى هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبعث عائشة أم المؤمنين مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر ليعمرها من التنعيم، ليعمرها يعني كي تأتي بعمرة، لأنها حاضت فلم تستطع الإتيان بالعمرة قبل الحج، فقالت يعني الناس يرجعون بنسكين وأنا أرجع بنسك واحد، ها تريد أن تجمع بين النسكين، فأذن لها أن تأتي بالعمرة بعد الإيه؟ بعد الحج. وبه يستدل الجمهور على جواز تكرار العمرة في السفرة الواحدة، وهي مسألة خلافية، والجمهور على الجواز، إذن لا داعي للتشدد فيها، أن يقول البعض لا يجوز وهي بدعة ومن فعل فهو مبتدع، ونقول المسألة خلافية والجمهور على الجواز ولا دليل على المنع. أما أن تقول لم يفعلها السلف ولم يأتي بها أحد، الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تعتمر، فلو فعل الإنسان وكرر العمرة لا منع، لكن نقول له لو كان مثلا لك إنسان قد توفي أو نحو ذلك فاعتمرت له، فهذا يكون لعله الأفضل إن شاء الله، ولو لم يكن فلا يعني ليس الأمر أن تذهب إلى التنعيم وتأتي بعمرة ثم بعد 2 أو 3 تذهب للتنعيم وتأتي بعمرة، مع قول بعض أهل العلم بالجواز، لكن ضبط ذلك أفضل، بمعنى أنك مثلا لم تذهب للمدينة للزيارة فأتيت مكة فاعتمرت، فاذهب للمدينة للزيارة ثم ارجع إلى مكة أخرى فترجع بإيه؟ بعمرة، فهمتم؟ ما أنا قلت لك كل يوم عمرة واثنين، يعني بعض العلماء فعلا يقول هذا بدعة، لكن صعب القول بأنه بدعة، ولكن نقول له الأمر ليس كذلك، يعني مثلا اعتمر وبعد يومين أو ثلاثة مثلا له أخ متوفي أو والد أو كذا يعتمر له ونحو ذلك. يقول فأحرمت وقضت عمرتها ثم جاءته بالأبطح سحرا، يعني في وقت الإيه السحر، وكان صلى الله عليه وسلم قد رقد به رقدة نام يعني، فلما جاءته آذن بالرحيل وركب إلى البيت فطاف به طواف الوداع وصلى صلاة الفجر. انظر هو أخر طواف الوداع آخر إيه آخر شيء، لأن اسمه طواف الوداع، لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. هو في الحج واجب وفي العمرة في خلاف، من العلماء من قال هو واجب والجمهور على أنه مستحب، طواف الوداع للعمرة، من العلماء من قال بوجوبه لعموم الحديث السابق، ومنهم من قال مستحب. وصلى صلاة الفجر ثم انصرف متوجها إلى المدينة وقد خرج من أسفل مكة اللي هي منطقة كداء. ادخل واضمم واخرج وافتح. ولما قرب من المدينة ولاحت له معالمها، لاحت يعني ظهرت، لاحت يعني ظهرت، كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون، آيب يعني عائد، تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، هذا دعاء العودة من الإيه من السفر. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. واستقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يسبح ربه بحمده على ما أراه من دخول الناس في دين الله أفواجا، ومن نجاح دعوته التي قام بها قبل نحو 23 سنة، وقد استقبل بعد عودته إلى المدينة بعض الوفود، وجهز أسامة بن زيد في 700 مقاتل، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين. يوطئ الخيل، وطئ الشيء يعني داس عليه، داس يدوس، يوطئ يدوس، معنى يوطئ الخيل يعني يذهب بها إلى هذا المكان فتدوس هذه البلاد يعني للقتال يعني. تخوم يعني حدود، تخوم يعني حدود، كتبت يا مقصد تخوم، أنت تبحث عن الكلمة. يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم، اسم مكان من أرض فلسطين، وقد تحرك جيشه، جيش من؟ أسامة، ونزل بالجرف، اسم مكان، على 3 أميال من المدينة. الجرف بينها وبين المدينة كم؟ 3 أميال. ولكن نقلت إليه أخبار مقلقة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتريث يعني تمهل وانتظر، ينتظر النتيجة، فجاء قضاء الله بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا البعث أول بعث في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. في المرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.